والضابط الذي ذكر ان الامور اغلبي في الزائد انه يجوز حقوقه. طيب ان حرمته توفيق وزيد باسمها وقائمه فضروها الشاهد جواز الوجهين هنا في همزه اما لانها وقعت بعد اذا الزائد. قال فمن كسرها جعلها جمله والتدريب ضربت فعل زيد القائم من كسر ان جعل الكلام جمله ومن فتحها جعلها معصيتها مصدرا يعني انت معصيتك ومن فتحها جعلها معصيتها مصدرا وهو مبتدا خبره الى البنائيه على القول بكويتها اما عن قول الحرفيه فالخبر محدود هذا عن القول الاسمية ان الخبر الى البدائية فهي ظرف زمان او مكان عندهم الذين يقولون بالاسمية اختلفوا في تعيينها الظرفية هل هي زمانية ام مكانية هل هي ظرف زمان ام مكان. قال وهمتنى خبره الى البدائية والتبجية فإذا زيد فإذا قيام زيد اي ففي الحضرة قيام زيد يكون الخبر محدود تبديره ففي الحضرة دي قيام زيد وقد تمكن الكلام عليها في وسط الصلاة في ركعة من هذا نعم ولا مكانية إذا قلت الحضرة مكانية. والصحيح كما سمعت أنها حرف لا محل لها من إعراب والمصدر ما هو من علم ولا خلق عليه مرسلا والخبر محدود. قالوا يجوز ان يكون الخبر محدودا والتقدير خرجت فاذا قيام زيد موجود. نعم خرجت فاذا قيام مصدر ما هو من علم ولا خلق عليه مبتدا والخبر محدود تقديره موجود خرجت فاذا قيام زيد موجود. فاذا الفتح والكسر باعتبارين وعلى تبديل الخبر المحدود الذين يقولون بالضربية هم متعلقة بالخبر المحدود والذين يقولون بالحرفية لا محل لهم الإعراب. قال والتبديل فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد ويجوز ان يكون الخبر محذوفا والتبديل خرجته فاذا قيام زيد موجود. ومما جاء بالوجهين قوله وقلت ارى وقلت ارى زيدا كما قيل سيدا اذا انه عبد القفا والهازمي اذا انه واذا انه بالوجهين. طيب وقال هنا القفا مؤخرة العلم قلنا هذه جمع لهزمة لهزمة بالكسر طبعا تنقوص كذلك كناية عند نفته وخشته لأن القفا موضع الصفر ولا هذا موضع اللفت الحاصلين للعبد يعني يقرب الهدوم هنا فإذا هو عبد القفا نتجه إلى القفا لأنه يكثر في هذا الشيء يضرب دائما كان يظنه سيدا فإذا به عبد القفا ولا هذا فإذا به حقير جميل فنسبه أضاف إلى القفا بكثرة ما يفعل به هذا. يا كنت أرى هذا هو مشهور فيظنه فيجوز الفتح على قلة وكنت أرى أي أظن هذا قليل وإلى الأكثر إذا كانت المعنى أظن ثم من يمتع وكنت أرى أرى أنه سيكون كذا وكذا أي أظن فيظن الفتح هذا هو الأكثر إذا كانت بمعنى ظن أرى بمعنى ظن الأكثر فيها ظن الهمزة فكنت أرى فعلى صورة تكون على صورة مغير الصيغة وليس لمغير الصيغة هذا الفعل فيكون ما بعده فاعلا عن الصحيح ما بعده أرى أنا كنت أرى أنا فاعل ومنهم من قد يعرف ما يفعل هذا ضعيف بل يعرف فاعلا بمعنى أظن كنت أرى زيدا أي أظن زيدا وكنت مفعولين كنت مفعولين. فصورة صورة المبني للمجهول كما يقولون أو مغير الصيغة ولكن عملهم عمل المعلوم، عملوا عمل الفعل المعلوم غير المغير. وشاهد للبيت إذا إنه عبد القفر ولا هاشمي وقعت إن بعد إذا البدائية فيجوز فيها الوكان. قال رؤية فتح إن وفتحها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة هذه قواعد تحفظ في الإعراب كما القواعد في الإعراب. فمن كسر إن هنا جعلها جملة مستأنفة ومن فتحها كما تقدم هذه قواعد يحفظها مطالب النشر. قال رؤية بفتح إن وفتحها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفر ولا هازم مبتدا وخبر فتكون جملة بعد إذا مستأنفة لا محل لها من الإعراب. قال ومن فتحها جعلها مظفرا مبتدا وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير في الأول فإلى عبوديته أي ففي الخبرة عبوديته وعلى الثاني معنى تحصل ليس عبوديه بإله الله وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا رفع الجواب قسم وليس في خبرها اللام مع ذكر الفعل نحو حلفت إن زيد القائل في الفتح والكسر الفتح على التنفيذ لا على تنفيذ حلف على تنفيذ حرف الجر وهو على حلفت على كذا على أن زيد القائم فالفتح يكون على تدبير اللي جاء قبلها وفي حد أجل هذا والكسر على أن جواب القسر وجواب القسر تكسر إلا بعده أو القسر تكسر إلا بعده إذا وقع جوابا إذا وقع جوابا تكسر فإذا الفتح والكسر باعتبارين فالفتح باعتبار تقدير الجار حلفت على ان زيد القائم وهو على قد على والكسر على ان وقعت ايش في جواب القسم واذا وقعت ان كما تقدم معكم جواب القسم تكسر. قال وليس في قدرها اللام حلفت ان زيد القائم بالفتح والكسر وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد البطي من نيه قادوره مغلي او تحلفي بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي هذا له قصه مشهوره له قصه مشهوره ان ربع سافر وزوجته ما كانت حامله ولا عندها ولد جاء زيد بن الولد موجود من اين جاء هذا قال الله يمين الان انه هذا مني ولدي فقال انه بعد ذلك ذكر قولي هذا يا اخي ذكر خبري لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غيره لا من واحد فتي بعدما غيري من بني نؤي وآخرين من بني عدي وخمسة كانوا على الطوي على البئر وستة جار ومع العشي وغير طوي وغير نصراني وغير يهودي ولا نصراني وغير تركي وغير تركي ونصراني قام إليها فسد لها قال قد سحت الله قال لو تركتها لو تركتها لنزل في الجبل قال يكفي لولا وطلقها عزاه. قال رحمه الله ومقتضى كلام المصنف شاهدنا في البيت اني واني قال ومقتضى كلام المصنف انه يجوز فتركها وكسرها بعد القسم اذا لم يكن في قدرها النام وذكر القسم هذا خير منه وذكر القسم قال له اذكره لا تكون مدين قال له اذكره نعم فعل فيها منبوب. قال سواء كانت الجملة المقصر فيها فعلية والفعل فيها منبوب نحو لعمرك خلفت إلا زيدا قائم أو غير منبوب. هذا هو صحيح غير منبوب بل يجب الكسر في غير المنبوب. هذا الثاني فيه نظر يجب الكسر في غير المنبوب وإنما يجوز هذا وهذا في المنبوب. قال وغير مرفوض به نحو والله إن زيدا قائم هذا الذي يتعين كسر بعد. قال وإثنية نحو لعمرك إن زيدا قائم قال كذلك تقول هذا من المنبوب فيه قال وإذا بكم فيه فقد نقل المصرح من المصرح هذا خالد الأزهري إذا قيل المصرح فهو الأزهري يعني نسبة إلى كتابه تصريح أن ابن كيسان حكى عن الكوفيين جواز الوجهين إذا حجب فعل القسم ومن تذكر اللام عن الكوفيين وقد نقل المصرح أن ابن كيسان حكى عن الكوفيين جواز الوجهين إذا حجب فعل القسم ولم تذكر اللام ترى لك المذكور والله إن زيد قائم سؤال ولم يثبت لهم سماع بذلك ولم يثبت لهم سماع بذلك وهم يفضلون الفتح على الكفر يجوزون الوجهين ويفضلون الفتح على الكفر ولم يثبت لهم سماع بذلك ما عندهم تمام إذا يتعين الكسر والله إن زيد القائم إذا لم يذكر فعل الكسر. قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إلا بعد فاء الجزاء من يأتني من يأتني فإنه مكرم والإعراب مبتلى من شرط مبتدا مبني على السكون ويأتني فعل مفعول مع المبتدا تجر هو يعود على ذلك فإنه جملة رفعا جواب شرط أن يكون جواب شرط إن رابطة أو الكا رابطة سأل جزاء والجملة رفعا جواب شرط وجملة شرط الجواب في محل رفع قضى على خلاف فمنهم من يقول جملة الشرط وحدها هي الخبر ومنهم من يقول جملة الجواب وحدها هي الخبر دون الشرط ومنهم من يقول جملتين هي الخبر الجملتان هي الخبر وهذا الأقرب إن شاء الله وإن شاء الله رسالة فيها كثيرة وكل هذا الصحيح جملتان لأن المعنى يستقيم بهما يتم بهما. قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إلا بعد باء الجزاء من يأتني فإنه مكرم فالكسر على جعل إلا ومعموليها جملة أجيب بها الشرط فكأنه قال من يأتني فهو مكرم فالجملة المبتدا والخبر والفتح على جعل أن وصلتها أنتم على جعل أن ولا إلا والفتح على جعل أن وصلتها وصلتها سيكون وعلى جعل صلتها عندكم وصلتها وصلتها فإذا أرادوا أو معية هذا آخر والفتح على جعل أن وصلتها قل معقول على جعل وجعل صلتها هكذا مش على مغذى على مصرية لا وقبل خلية مصرية هذا الصحيح. قال وفتح على جعل أن وصلتها مصرا مبتدا والخبر محذوف والتغيير من ياتي فيكرام وجود واضح. اذا فتحت دور المصدر المعول من انه ما دخلت عليه مبتدا واين الخبر؟ الخبر محذوف من ياتي فيكرامه موجود فاني مكرم له فاني اكرمه يكون فيكرامه موجود التغيير مبتدا وخبره محذوف فعل المصدر خبره محذوف. قالوا ويجوز ان يكون خبرا والمبتدا محذوفا والتقدير فجزاء اكرام اجهال في الصغائر من اوجب الاعراب اذا فتحت بعد ذلك جزاء وارشاد بالاعراب كما تقدم في اذا تمسك.